مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم أسرج الخايل يا مالي وعد الجوادي أسرج الخايل يا مالي وعد الجوادي بامتطي صوت العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي ترغم أخشوم لندى للأراذل والأعداء والقتال الحما يحمي جميع المبادي يحمي الدين يكسر غطرسة من تعدى ذروة إسلام الإسلام الحنيف الجهادي بهنا رد المجد الذي فقدنا غردا بهتو قام الشريعة في جميع البلاد والهدى ينتشر وتملأ الأرض رشدا واجب اليوم متحتم قتال الأعادي فرض عين القتال اليوم سنة ومبدأ وين من سولت نفسه وفكر يعادي من يريد العشاء منا هلك ما تغدى حلت القاعدة ورجالها كل وادي تكسح جبال شمخ تعنف الأرض هدى من يعادي جنود الله بني بالكسادي كم عدو قد لقي حاتفه وكم كم تردى ذاكر الله بقلبي واصبعي في الزنادي والحزام المفخخ شد بالبطن شدة بندقي مزق اشلام اللحوم الوغادي وش في صدري ترى الصدر امتلى غيظة جدة والتوي يا سيوفي من دمه للتمادي عانقيها ومديها على الارض مدة اسرج الخيل يا مالي وعد الجوادي بامتطي صوت العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي ترغم خشوم لندى للأراذل والأعداء أسرج الخيل يا مالي وعد الجوادي بامتطي صوت العزة قدام أن تحدى بالجعب والبنادق والسيوف الحدادي ترغم خشوم لندى للأراذل والأعداء.